السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وهي أعظم مناقبة من مناقب ذكر الله أن الله سبحانه وتعالى هو العلي الكبير الملك يذكرنا إذا ذكرناه. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن ربي يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فنستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشاشة يا حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. يا فضيلة الشيخ، والدي الله يسامحه أذاني نفسيا، فهل لو هجرته و أقسم، وهل لو ما سمحتوش أقسم؟ ينبني هذا على حجم هذه المظلمة. إن كانت أمورا مما يخول للوالد أن يتكلم فيها ويشتد على ابنه فيها فلا تفعل. يا فضيلة الشيخ، ما لاش علاقة بالتربية ولا لي علاقة بأي حاجة. على كل، أنت ووالدك، والظاهر أن عفوك عن والدك أفضل. ولكن لو ما سمحتوش أقسم؟ أنا ما أعرفش حجم المظلمة، لكن لا أستطيع أن أقول تأثم، لكن جانبت الأفضل والأولى. طيب، ولو هجرت ورفضت العيش معاه وعشت في شغل كده بعيد عنه في كل حاجة؟ ما أنا لا أستطيع أن أتكلم غيابيا، لا بد أن أعرف نوع هذه المظلمة. وهذا لا يتسنى لك على هذه الشاشة أمام الناس، كلمني على الهاتف الخاص. تمام، شكرا. من هنا بين، من هنا بين بيضات وزراب كده، ما اعرفش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله العظيم اني احبك في الله شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. انا بدرس في الصف الثالث الثانوي، يعني دايما انجح، الله يبارك فيك. الله يكتب لك القبول والتوفيق وذرياتنا وذريات المسلمين والمسلمين. اللهم امين يا رب. عندي السؤال الاول يا شيخ، يعني راي حضرتك في الدكتور اياد قليبي، والسؤال الثاني يعني بعد ما انتهي من الركوع هل انزل على يدي ام قادم للسجود؟ اما السؤال الاول فلا اعرف عن المسؤول عنه شيء، أما السؤال الثاني بخير. فالأمر فيه سعة، وكل الأدلة الواردة في النزول على الركبتين أو اليدين لا يصح منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا شيخ. معلش عندي سؤال ثالث، العلة في حديث اللي هو الحجة والعمرة التامة التامة اللي هو جلسة من بعد الفجر لحد الظهر، السند فيه قوم ضعفاء. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الشيخ مصطفى عن جالس في بيت عيلة. تمام. نعم. جالس في بيت عيلة. جالس في بيت عيلة. نعم. وأمامي وزوجات أمامي يعملون لي السحر، هل يجوز لي أن أهجرهم تماما؟ إذا تأكدت من ذلك ابتعد عنهم ولهم حق الإسلام. السلام عليكم فقط. لكن هل أنت موقن من أن هنا ما بقدرش؟ والله يا شيخ مصطفى أنا ما بقدرش أن أنا المعلوم السلام. ها؟ ما بقدرش، لا مش أقدر أن شو أن الشخص ذا عايز يزيني وأقدر وأرد عن السلام وأقول له خلاص. إذا كان ذلك كذلك إذا كان ذلك كذلك فابتعد عن أذى هنا. جزاك الله خير. يعني لا أسف. أنت تقول يسهرنا إذا تأكدت من ذلك لكذلك. نعم. شكرا يا أخت أمينة. أنا سئلت ولا أعرف ماذا تريدين مني أن أقول وأنا لا أعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا صادق. تفضلي. تفضل. ليه عندك سؤال يا شيخ؟ اسأل حضرتك. احنا أنا كنت بذبح كل سنة، فجات السنة دي معايا العمليات عصرت شوية، فعرضت عليا اختي وامي ان هم يخشوا معايا، فانا خدت منهم مبلغ وجبنا كبشين، فاكتشفت بعد كده ان ما ينفعش حد يخش معايا في الكبش وكده، فالحاجه دي انا اشتغلتها، ايه حكمها دلوقتي؟ خلاص ضحي بيها. بس عفوا، يعني اختك متزوجه؟ متزوجه. ويعني ممكن تأخذ منهن مالا على سبيل القرض لك، وتكون أنت وأهل بيتك في ذبيحة واحدة، وهما إن استطعت أن يقرضاك مبلغا حتى يكون عن كل واحد وأهل بيته كبش فحسن. لكن أمك عايشة معك في البيت؟ لا في بيت لوحدها شيك. والله أنا أنصحك أن يعني تجعل طبعا الأضحية ليست واجبة ابتداء، الأضحية مستحبة وليست واجبة ابتداء. فهمت كلامي؟ فهمت كلامك يا شيخ. الله يسلمك. فهل طبعا لو هم اتذبحوا ما يتحسبوش ضحية، يتحسبوا صدقة ولا لا؟ لا يتحسبوا ضحية إن شاء الله. يتحسبوا ضحية إن شاء الله. ضحية إن شاء الله. إن شاء الله. لكن النبي ضحى بكبش عمن لم يضحي من أمته. حتى لو انا ما اكملتش الفلوس. بس عفوا، ليست الاجور بمتحده. الاجر اذا ذبحت ذبيحتك لك اجرك، لكن الاجور ليست بمتحده. فارق بين من يذبح الذبيحه مستقله له لا لبيته، وبين من يشترك مع اقارينه في اضحيه واحده، هي لا تجزي عن الرجل واهل بيته. لكن ترقي نفسك. كيف تعرف ترقي نفسك؟ اقرأ المعوذتين، ما أقول هو الله أحد، وامسح وجهك وما استطعت من جسدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. حضرتك ممكن واحد يسألك سؤال فحضرتك بتقول له لا عفوا عفوا؟ يعني ايه عفوا؟ يعني ارجو ان تعفو عني لانني لن اجيب على هذا السؤال لما فيه من الحرج. تمام. بارك الله فيك وشكر الله لك. أيك. رجل دعا وقال يا ربي ان كنت ترضى عني فحقق لي كذا وكذا، لم يحقق، هل هذا يقينا عدم رضا؟ لا، ليس بيقين، وهذا اعتداء في الدعاء وجهل في الدعاء. يلزم رب العالمين بشيء. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أزواج مصطفى. نعم. جزاك الله خير. وجزاك. عايزين نعرف حكم الصيام يوم الجمعة والوعي في يوم عرفة، لازم أصوم يوم قبله؟ لا لا يلزم، صمه صمه صمه. يا منفردا عادي يعني؟ عادي منفردا عادي إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك سيدنا؟ الحمد لله، تفضل سيدنا. متى تكون الرؤية الشرعية؟ كيف الرؤية الشرعية؟ الرؤية الخاطب للمخطوبة متى تكون؟ إذا أراد أن يخطبها قبل التقدم يعني رسمي ولا بعد موافقة الأهل؟ لا يعني كيف يعني أنت تتقدم تأتي البيوت من أبوابها تذهب لوليها الشرعي أن أريد أن أتقدم لابنتكم. تمام. طيب لازم في وجود محرم يسمع ولا لو وجود محرم شايف بس مش سامع، لما قاعدين العريس والعروسة بس على بعد شوية كده لما تحس إن وقت ما يسمعهمش بس شايفهم؟ لا، تكون الخلوة منتفية. نعم، تكون الخلوة منتفية. تكون الخلوة منتفية. لا. نعم. تمام، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ. كمل السلام يا رب. لو سمحت يا شيخ، واحنا كان أخي انفصل عن زوجته فهم رموا له الولد يعني، بس وبعد كده هي عايزة تشوفه مرة كل أسبوع. لا تمنع الأمة من رؤية ابنها وإن تركته لكم. وهو يا شيخ هيفتكرها لو شافت، هيفتكرها واحنا بنحاول ننسيها، عشان هو من ساعة ما هي سابت وهو شغالة تبكي يبكي يبكي يبكي ومش راضي ياكل ولا يشرب ولا يستطعم اي حاجة ولا راضي بين. صدقني ما بدأ هو ياخد علينا يعني، وعنده حاجة في المخ يا شيخ زي دمور كده، الطفل زي دمور في المخ الطفل. احنا بنحاول ننسيه يعني، عشان كأنه مثلا لقدر الله يعني اتوفت، واحنا نحاول نعوضه يعني انا وجدته وكده. لا تمنع الام من زيارة ابنها. بس شكرا. هل المرأة المضحية لا تقوم بتسريح شعرها من اول، لا تأخذ من شعرها ولا من اصفرها عشان ان كانت هي التي تريد ان تضحي؟ حكم نسيان تخليل اللحية الخفيفة. لا يلزم أن تخلل اللحية أثناء الغسل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحمد لله. أنا كان عندي سؤال. أنا كنت طلبت من زوجي الخلع ورمى علي يمين الطلاق، يعني قال لي أنت طالق، ولكن أنا يعني هل هذا يعني يعتبر خلع أم يعتبر طلاق؟ أنت كنت عرضت عليه الخلع؟ نعم. واتفقتما على شيء يأخذه منك ولا ما اتفقتما؟ لا لم نتفق. خلاص يبقى طلاق الآن. هو طلاق؟ طلاق. نعم. نعم نعم نعم نعم. بارك الله فيك يا شيخ. ما التعزية الصحيحة لأهل الميت؟ التعزية الأمر فيها واسع، إنما هي كلمات تحث المبتلى على الصبر والإيمان، تحث المبتلى على الصبر وعلى الإيمان. منها لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. أرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم لابنته لما مات ولدها، ابنته زينب لما مات ولدها. ومن ذلك أيضا اتق الله واصبري، كما قال النبي للمرأة التي وجدها تبكي عند القبر. وقال معاوية للحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين آجرك الله، عفوا، قال معاوية لابن عباس رضي الله عنهم لما مات الحسن بن علي آجرك الله في الحسن بن علي يا ابن عباس. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. مولانا لي عندك سؤالين لو سمحت. تفضل. شكرا. اولا انا كنت حاطط مبلغ في البنك وخدت فوائده، انا كنت بعتبره ان حلال، بس معرفش اصل المبلغ اللي انا خدته. انفق المبلغ او ما زال معك؟ لا ما زال معي، بس ما عرفش خلصه ودي، لان الفلوس كلها دخلت في بعضيها يعني تقريبا، مش عارف. بالتقريب. بالتقريب. نعم. تمام. السؤال الثاني حضرتك. هل ما يجرى من حولنا من قتل او اشي هذه علامات الساعة الصغرى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكثر الهرج، نعم، ويفشو الزنا، ويشرب الخمر. قيل لهم: الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. فكثرة القتل بين يدي الساعة، ولكن ما زالت الأمور خفيفة يعني في بلادنا الحمد لله، الأمور خفيفة. اللهم لك الحمد. يعني تعرف رني مولانا، جزاك الله خير. وياك. ماذا تعني الخلوة منتفية؟ الخلوة قد تنتفي بامرأة، الخلوة قد تنتفي بامرأة، لا يلزم محرم، يعني لا يلزم محرم رجل، يعني افترض رجل دخل على امرأتين، الخلوة منتفية. ما يا أحمد بن ياسر، اسماء يا أحمد، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك رب العالمين. وياك. شكرا لك شيخ. الله يوفقنا وإياكم. شيخ الله كان عنده سؤال، مسألة اللي هو الأخذ من الشعر والألفاظ للمضحي، هل هي على الوجوبة من استحباب؟ لا، على الكراهة. نعم؟ على الكراهة، ليست على التحريم. الكراهة. طب معلش يا شيخ، والدليل؟ الدليل أن عائشة قالت، وبه استدل الإمام الشافعي رحمه الله: كنت أفتل خلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرسل بها من المدينة إلى مكة، ولا يمتنع من شيء مما يمتنع منه المحرم. نعم. ثم الخلاف قائم أيضا في الحديث الآخر: فلا يأخذ من شعره ولا من أصفاره شيئا، معلول بالوقف أيضا. نعم. شكرا. ثم من الأدلة أيضا أن الأضحية كلها واجبة، ليست واجبة أصلا. نعم صحيح. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم. على الله لكم لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين، ورزقكم الله منزلة الشهداء إمامنا الجليل، ولك بمثله السمعين والسمعات. أمين. أنا بسأل بس فضيلتكم دعاء لي والأمي بالعفو والعافية وصلاح الحال والحج القادم إن شاء الله العام القادم، والسمعين والسمعات، وكل عام فضيلتكم والأمة السامية بألف خير. وأنت طيبة، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم سرقة اليهودي؟ بغض النظر عن السؤال، لأني لن أجيب على السؤال بلفظه المبرز أمامي، إنما هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار؟ لا يجوز له ذلك، لا يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار، بل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مكة يلقب بالصادق الأمين عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة لم يثبت عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه أمر أحدا بسرقة اليهود، اللهم إلا إذا كانت الحروب، فالحروب فيها غنائم كما لا يخفى على الجميع. أما أنك تسرق من يهودي أو نصراني لا يجوز لك ذلك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حفظك يا شيخ. الله يبارك فيك. اغلق الباب يا عبد. أنا أريد حضرتك فتوى خاصة. تفضل. عفوا، بعد الدرس إذن. بعد الدرس؟ نعم. طيب أنا أنتظر حضرتك إن شاء الله، تفتح حضرتك بعد الدرس. حكم سنتر الدروس الخصوصية، ماذا في هذا السنتر؟ وضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخ مصطفى. اتفضل. لكم الله بالخير، كيف الحال؟ الحمد لله. الحمد لله. والله يا شيخ يعني أنا آسف أزعجتك معي والله عدة مكالمات لأني في حيرة من أمري والله. تفضل. أنا اختلفت مع زوجتي قبل عدة أسابيع بخصوص الدراسة، واتصلت بك وأخبرتني أن إذا لم يكن هناك اتفاق قبل العقد فالأولى هو كلام الزوج. نعم. فأصرت البنت ووالدها على إكمال الدراسة، وفي الآخر طلبوا مني الطلاق وأصروا على ذلك. أنت أنجبت منها؟ نعم. أنجبت منها؟ لا لم أنجب منها. طيب، هم الآن يريدون الطلاق أو إكمال الدراسة، وأنت ترى أن إكمال الدراسة لا يجوز لها لأنها مختلطة وفيها فتن عليها، كذا تقول؟ صحيح، وطلقتها. طيب، وبعد ذلك ما المطلوب الآن؟ المطلوب هل هي يعني هل النفقة على عدتها، على عدة الطلاق؟ لها النفقة طبعا، لها النفقة. لها نفقة. أي ما دامت هي لم تختلع الآن وأنت طلقت وما اشترطت عند التطليق أن تسترد منها شيئا، فلا نفقة، ينفق عليها زمن العدة. شيء خفيف إن شاء الله. شيء خفيف إن شاء الله. ولا تنسوا الفضل بينكم إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ. والله كحذر الهكر يعني. ما حكم العمل في شركة لها عدة أنشطة مثل الغاز والبترول والزراعة وإلى جانب ذلك التأمين؟ ما عملك؟ أنت تعمل في أي قطاعاتها؟ وضح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ، عندي سؤالين كده. تفضل. السؤال الأول، أنا بحفظ قرآن عندي في المنزل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مضمون تغافلوا؟ لا يصح أبدا. نعم. يقول ما العلة والدليل على عدم التصدق بأموال الربا على أولي القربى؟ صدقت القربة، إذا صدقت على أولي القربة رجعت الفائدة إليك. لك أحضر شير لي يعني. واحد أحضر لي من شير لي ما هذا؟ يقول لك في هاكر يا صالح. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم شيخ. الحمد لله. نحن عم سؤال سواحد. تفضل. أنت هذه الأيام في الصيام 9 من ذو الحجة، هل لو صمنا أيام وتركنا أيام هل كده أصبنا السنة أو السنة أن نصوم 9 على بعض؟ عفوا، لو صمنا مثلا أيام في هذه الأيام، يعني صمنا أيام وتركنا أيام، صمت أيام وتركت أيام، لا إشكال، لأن الأخبار التي ثبتت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر ضعيف. تمام. وصلنا أيام وتركنا أيام كده قد أصبنا السنة إن شاء الله. الله المستعان. لك الله. حكم الوضوء من لحم الجزور، الأحوط أن تتوضأ يا أحمد علم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. الله يسلمك. بقول لك نرجو إزالة السؤال المسبب. نعم تفضل. ربنا يبارك لنا فيك يا رب، أسألك الدعاء بالله عليك. الله يوفقنا وياك لكل ما يحبه ويرضاه. الله أمين. سؤالين يا شيخنا بعد إذنك. تفضل. بارك الله فيك. صحيح الحديث شيخنا من صلى لله 12 ركعة من غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، هذا الحديث فيه بعض العلة، لكن على كل فضائل الأعمال يقبل. طيب سؤال الثاني يا شيخ العديد منك، يعني هل ذكر في رواية مثلا ذكر الشر يوم الثلاثاء؟ لا لا لا أبدا. جزاك الله. هل تجوز الأضحية عن الميت؟ نعم تجوز الأضحية عن الميت. حديث قاضياني في الجنة إلى قاضياني في النار سنده يحسن، إلا إذا كان من فريد حسين بن واقد، لكن سنده الظاهر يحسن. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك حضرت الشيخ؟ الحمد لله. الله يكرمك يا رب. معلش مولانا، أنا كنت حجيت من حوالي 5-6 سنين كده أو 10 سنين تقريبا، وكنا ما كانش لينا مكان في منى، ما كانش لينا مبيت في منى، يعني خيمة في منى، كنا طالعين مع نفسنا كده أنا وإخوة يعني، فكنا بندخل منى بعد من قبل المغرب ونقعد لغاية الساعة 2 ونمشي كده. في مشكلة في الحج؟ هو الأسلم طبعا اللي أخرج مخالف أن يطلع الفجر عليك وأنت في منى، لكن هناك رأي أيضا إذا قضيت أغلب الليل فيها أجزأ عنك، يعني كده مع النجد دم ولا حاجة شيخ إن شاء الله. لا إن شاء الله مع السلامة. جزاك الله خير. تقول أخت مروة، كيف تكون بلادينا بخير مع كثرة الهرج؟ يا أخت مروة، الذي تسمعينه من القتل دي نسبة ضعيفة جدا، وإلا فعلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي كانت أمم تقتل، والحروب العالمية الأولى والثانية أمم تباد، والقنابل النووية التي ضربت أمم تباد. أما واحد قتل واحد مثلا هيمان وهيمان به، أو قتل واحد ظلمه، أو قتل امرأة فجرت، أو كل هذه الأشياء يعني وقائع يعني ليست هي المرادة. مرادة المراد فتن تقوم بين الناس، يقتل بعضهم بعضا، أمم تقتل تباد. فليس في بلادنا مصر مثل هذا الحمد لله الآن. في قتل نعم، وفي ظلم نعم في عدد من الدول، لكن ليس هو المعني بحديث الرسول عليه السلام كثرة الهرج. ونفع الله بك يا محمد بن عيد الشلتوتي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت يا شيخ عندي سؤالين بس. تفضل يا حبيبي. اللي بيحج تمتع عمل العمرة بتاعت حج، يجوز له يعمل؟ لا لا يعمل عمرة حد ميت بين الحج وبين العمرة التمتع؟ لا لا لا لا، هو اللي بين العمرة والحج. لا لا، اعتمر عمرة التمتع يبقى متمتعا إلى الحج. أما يطلب وعمل العمرة وحل. افهم يعني كده عايز يعمل المتوفي؟ لا يشرع، لا يشرع، لا يشرع، لا لا يشرع، لا يسمى تمتع كده. أفضل الأعمال في العصر كثرة ذكر الله. الحمد لله يا أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. شيخنا، صحة حديث ويل للرجل يتحدث بالحديث الكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له؟ سنده حسن. الحديث لازم ابن حكيم عن النبي عن جد، ويل الذي يجب يضحك الناس، ويل له ويل له، لكن ينظر فإن باز ابن حكيم عن النبي عن جد سلسلة تجلت عليها بعض الأحاديث، لكن في الجملة سلسلة حسنة. فبس راجع كتب العلل، هل ذكر هذا الحديث في المنتقد على باز ابن حكيم عن النبي عن جده أم لا، لكن سلسلة الأصلية حسنة. طيب وحفظك الله يا أبا ريان، جزاك الله خير يا أبا فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. شيخنا، حكم الصدقة على الكافر. حكم إيه؟ الصدقة على الكافر. حكم الصدقة على الكافر، يجوز أن تتصدق على الكافر، ليس من زكاة المال، لأن زكاة المال لأهل الإسلام تؤخذ من الغنيين فترد على فقيرهم. الصدقة على الكافر، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هناك في كل ذات كبد رطبة نزل قال وطعام الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. بارك الله فيك يا ماهر ابن علي الشريف. السلام عليكم. السلام وبركاته مولانا الحبيب. تفضل. تفضل. سمحت ما عندي سؤال بس يا شيخنا فاضل. تفضل. حضرتك أنا وقعت في ربا. أعوذ بالله. أعوذ بالله. شقه كده في الإسكان الاجتماعي. أولا ما كنتش أعرف واستمعت لشيخ أحد المشايخ. يعني عفوا تقصد بالربا أنك تعاقدت مع الإسكان الاجتماعي على شقة. بالضبط. وكنت لا تعرف. وكنت لا تعرف. خلاص. معذور بجهلك وأكمل ما أنت فيه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. الله أكبر. شكرا. أبارك الله فيك يا أمير الزيات. أحبك الله يا أبا أسيل. جزاك الله خير يا علي بن النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. شوف احنا جايبين اضحيه اكل بدعة لك وعندي اخ ليا ووالدتي هيخش بكم يعني هل يجوز في الاضحيه؟ الاضحيه بأجل؟ ايوه ايوه بارك واحنا الله. احنا سبعه دلوقتي الاخ ووالدتي هيخش بكم يعني هيبقى تمام افراد كده. لا اصبر الاضحيه بقره كم بيت سيدخلون؟ سبعة. سبعة أبيات. خلاص لا سبعة بيت يعني أخوات كلهم. يا حبيبي سبعة أبيات كل واحد مع زوجته وأسرته ولا سبعة أفراد؟ كل واحد مع زوجته وأسرته. طيب تجزي عن سبعة البقرة تجزي عن سبعة. ما في أخ هو والدتي مع بعض يعني. سامن يعني. كل واحد. ها؟ أخ ليا هو والدتي. هيخش بكم واحد. لا هي جلسة ما هو في بيته. كلنا جلسين في بيت واحد. يجوز عن الرجل أهل بيته. ماشي. نعم يجوز يا إسماعيل الخضر نذر معلق يعني مش نذر أصلا. أقول تقاضي فلوس من السنتر الخصوصية تعمل مدرس الرياضيات لا مانع من أن تأخذ الأجر إذا كانت هناك أشياء محرمة غض بصرك قدر الاستطاعة. السلام عليكم. أجدناك يا إسماعيل الخضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقولك يا شيخنا أنا بنت عندها 14 سنة ولم أعك لها يجوز إن أنا أعك بها أعك يعني الجيجي وكده ولا أصلا؟ عندها كم؟ 14 سنة. لا بأس عق عنها. عق عنها يعني في السن العادي؟ حق ابن سيرين عن نفسي على الكبر. وهل يجوز يعني جدي وكده؟ جدي. جدي يجوز. اسم الشاتي ينتظمه. اسم الشاتي ينتظم الجدي. الشاتي يجوز يعني؟ يجوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. كيفك مولانا؟ الحمد لله. ربنا يبارك لنا في عمرك وفي علمك اللهم امين. وإياكم الله يحفظكم. في سؤال يا مولانا لو انا رايح صلي صلاة مثلا اللي هي جهرية وفاتني ركعة اولى او تانية لما اقوم اجيب بعد كده بعد ما يسلم اصلي جهر ولا سر؟ الركعة الكام بالنسبة لك؟ يعني مثلا فاتتني الأولى أو الثانية. عفوا أنت منفرد؟ أنا مع جماعة بس أنا لما يعني رحت مثلا. عفوا إذا قمت تأتي بالذي فاتك منفرد أو مؤتم؟ لا ما أنا كنت مؤتم بس الإمام هيسلم. أيوة تقوم أنت تأتي سرا بصلاتك. يعني اللي فاتني جهر اجيبه سر بعد كمالة الصلاة؟ ما في مشكلة ابدا. ايوه نعم ماشي شكرا. رجل ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. شيخ ما صح حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ سنده لا يصح، فقد يغفر الله الذنب وقد يؤاخذ به. طب شيخ الحديث من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بني له بيتا في الجنة سنده ضعيف. شيخ بطلق الله يصلح حالنا وحالك وقت شيء من عافية. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب كيف الحال؟ الحمد لله. شيخنا أراد شخص أن يضحي فهل يأخذ من شعري وأصفاري أم حرام أم مكروه؟ يكره يكره. نعم جزاك الله خير مولانا بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخنا في سؤالين بس. السؤال الأول بالنسبة لموضوع المنتجات المجمدات اللي هي المصنعات اللي زي البرجر واللانشون والكلام من ده، هل يجب التفصيل فيها عن مصدر اللحمة، اللحمة المستوردة هل يجب التفصيل فيها؟ بالأساس لابد من التفصيل فيها، هل هي مستوردة من دول مسلمة أو كتابية أو ملحدة، هل زكيت أم لم تزكى؟ تمام يا شيخ. نعم. السؤال الثاني معلش، هل تجزئ سبع في البقرة عن عقيقة لولد؟ لا الولد العقيق عنه بشاتين يعني بسبعين. تمام يا شيخ جزاكم الله خير. يسأل عن صيغة الذكر في هذه الأيام، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين يلزم، فالأمر واسع وأعظمه التهليل والتكبير، لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كل هذه الصيغ متحملة، فليست هناك صيغة نلتزمها دون الأخرى بسند عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أسأل الآخر سؤال عن حديث مثل أمتي مثل الغيث لا يدرى أوله أفضل أم آخره، لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل أوله أفضل أول الأمة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سؤال شيخنا بارك الله فيك. سل صح عن ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما انه كان يخرجان الى السوق ويكبر الناس بتكبيرهما. طيب يعني الصفة التي يكبر بها الناس يعني وش هي، جماعتان ولا عادي؟ انت زعلان من التكبير الجماعي، بس اللي مزعلك التكبير الجماعي الفرادي كل جائز كما قال الامام الشافعي، ان شاءوا كبروا فرادا ان شاءوا كبروا مجتمعين إن شاء لبوا فرادا إن شاء لبوا مجتمعين، أمر واسع أمر واسع. ما في أي نص ملزم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخواننا الذين أكثروا من التبديع هذه الأيام بدعة بدعة بدعة، تركوا نهج السلف من الصحابة والتابعين. يعني كانوا يكبروا جماعة يكبرون جماعة. ورد في العيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر النسوة الحيض يا رسول الله حتى الحيض، قال نعم، شهدنا الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ويدعون بدعائهم. علمت؟ نعم نعم. أنعم الله علينا عليك بالإيمان. كان عمر في منن يكبر في خيمته فيكبر أهل منى بتكبير فيكبر أهل خيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخي وحبيبي وتاج رأسي وقرة عيني. الله يغفر لنا ولك ويبارك فيك. تبارك والله الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. والله إني رأيتك في المنام مرتين أقرأ بين يديك القرآن. الله يجمعنا وإياك. أتمنى زيارتك والله. شرفني الله يحفظكم. كيف السبيل إليك؟ السبيل إلي أنا لست في. أنت من أي البلاد؟ أنا من المنوفية. تركب قطارا إلى طنطا ومن ولا أي المنوفية حتى أرسل. القطار يذهب إلى مدغمر. أيوة مدغمر. تركب من مدغمر للأجا ومن أجا لسمنون. لمن يسبيل؟ جزاك الله خيرا. في أي وقت سيدي؟ في أي يوم في صلاة الظهر، لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله قبل يوم الثلاثاء. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. في الظهر. شكرا خالد الدقاق على دعائك لأئمتنا الشافعي وأحمد أبي حنيفة ومالك. حديث رأيت ربي في أحسن صورة، الحديث إلى آخره في المنام سنده معلول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل طمني على حضرتك. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. أسأل الله العظيم أن يدوم عليك الخير دائما أبدا. الله يبارك فيك وإياك والسامعين. هل تعلم يا شيخنا أنني أحبك في الله حبا جما؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بالله عليك أسألك الدعاء يا شيخنا. الله يسترك يا رب. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة. لي سؤال أنت فضلت علينا، مشكور. تفضل. من فضلك يا شيخنا، يعني استلفت مبلغ من المال من أختي تمام لشراء شيئا ما، وطبعا هي يعني إذا الله خير أقرضتني هي قرضا حسنا وبتاع، فأردت أنا أن أرد لها هذا المال يعني زيادة 1000، 2000، 3، 10، فهل هذا يكون ربا؟ لا، هذا من الوفاء. وهل جزاء السلف إلا الحمد؟ نعم. يجوز لمن اقترض مالا من أحد أن يرد القرض مع زيادة دون اشتراط من المقرض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من جابر، أو اشترى، كان قال جابر كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضاه فقضاني وزادني. نعم. وأيضا نعم قرض النبي صلى الله عليه وسلم بكرا ناقة في سن معين، فجاء صاحبها يطلبها، قال أعطوه شيئا، أعطوه سنا مثل سنه، قالوا ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، إن خياركم أحسنكم قضاء دون اشتراط. نعم نعم. الله يكرمك. شكرا. الله يخلي سيدنا من فضلك. نعم. حضرتك لو يعني شخص أراد أن يشاركني في مشروع ما، نعم، وأن تأكدت أن ماله هذا يعني قرض ربوي اقترض من بنك أو من غيره، هل يجوز لي أن أنا أشاركه أو أن أنا أدخل معه؟ الأسلم وإن جاز لك، لكن الأفضل البعد حتى لا يحل عليك شؤم معصيته. نعم. بالنسبة للسؤال الأولاني تعديل بسيط، يعني حضرتك لو يعني أختي أعطتني المبلغ ده وقالت لي يعني شغله معك تمام، وأنا طبعا العلم عند الله سبحانه وتعالى على علم بتجارتي أنها قابلة للمكسب يعني والزيادة، لها حد أقصى ولها حد أدنى إن شاء الله بإذن الله بعد تقدير ربنا ما تخسرش، ولو كان في خسارة من باب الإحسان دي أختي ممكن أتحملها أنا، فهي مثلا أقرضتني 10,000 جنيه وقلت لها إن شاء الله إن أنا يعني هديك 500 جنيه كل شهر، الأمر مش إن هي يعني غريبة عني أو حتى أختي. لا لا لا لا لا تفعل، لا تفعل، تقول لها خذي 500 جنيه شهريا وفي آخر السنة أصفي لك ستأخذين، عليك سنخصم، أو إذا أنت تكرمت قل خلاص عفوت. نعم يعني قاعد المسائل تقريبات صحيحة في الأول. حتى يعرف كل منكم ما الفضل وما العدل. نعم نعم. الله يكرمك. ايه هي راضيه سيدنا مثلا بال 500؟ لا لا لا لا، ما اللي بيقترضوا من البنوك كده نفس الشيء. نعم نعم. الله يكرمك. يسال عن حديث من مات، عفوا، من وجد ساعة فلم يضحي فلا قربن مصلانا، لا يثبت. يقول صلى اطفي اللمبة وأعد فيها وأغدس أغلقها أغلقها وإشعلها مرة ثانية توجي العيبة. حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا قربن مصلانا ضعيف. يقول إنه خاطب واحدة محترمة ولكنها تشترط ناديا. كيف هذا النادي؟ بين. هل النادي منفصل بنين عن البنات، رجال عن النساء، أو نادي مختلط؟ إذا كان مختلط فليست بمحترمة وأنت تشخيصك خطأ. إنما لو نادي النساء مع بعضهن ورجال مع بعضهن الأمر فيه خفيف وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، كنت ربنا يبارك في حضرتك، كنت عايز أسأل سؤال. هل يجوز للمدين أن يشهر بالدائن وأن يسبه على العلم أنه يسعى لقضاء الدين وهو بالفعل قد سدد جزءا كبيرا من دينه؟ إذا كان المدين مماطلا وواجدا، يعني إذا كان المدين معه فلوس يسدد ولكنه مماطل، لي الواجد ظلم يحل عرضه ويحل عقوبته، يعني أنت استلفت مني شيء، أحسنت إليك، خذي يا أختي، جئتني وقلت وتوسلت وبكيت ونحن ولا، خذي يا أختي كم تريدين؟ قلت أريد 10، اتفضل 10، ما تسددين؟ قالت بعد شهرين. بعد شهرين وسع الله عليك يا بنت، هات فلوس، ما لك عندي شيء، افعل ما تشاء، ارفع قضية علي، اعملي معك، اشهر بك ولا ما اشهر؟ بهذا التوصيف الذي ذكرته انا يعني. نعم ايوه افهم حضرتك. يعني انا اقصد يعني اذا كان المال دخل في تجارة والتجارة يعني، انا عموما انا اقصد اذا كانت هناك مماطلة والرجل يعني مليء ومماطل يشهر به، لكن اذا كان معسيا ذلك لا يجوز يا شيخنا. يا اختي فهم الكلام، اسمعي، انت المقترضة ولا مين ولا زوجك؟ لا زوجي. خلاص اصبر اسمع الكلام الاخير. اذا كان زوجك موسر ولم يسدد الديون ومماطل والفاظه ليست بطيبة عند مجيء القائل له يفعل به هذا، لكن إذا كان زوجك معسر فرب العزة يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. بس شكرا شيخنا ربي يبارك. ومن أنظر معسرا فله بكل يوم صدقة، إن كان الوقت قد جاء وقت السداد فله بكل يوم مثليه، يعني الأجر يضاعف. وإياكم. الأضحية واجبة على القادر ليست بواجبة. وسلف البيان أن حديث من وجد ساعة فلم يضح فلأقربن مصلانا ضعيف، وأيضا دل على عدم الوجوب أن النبي ضحى من لم يضح من أمته، وأن النبي قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، دل على أنه ممكن لا يريد أن يضحي. وقال أبو صريحة إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. وأيضا عفوا قال حزيفة عظم المشترجين مع عظم المشترجين، قال أبو مسعود البدري، ألغي ما قلت، قال أبو مسعود البدري إني لأدعو الأضحى وإني لموسر مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. قال أبو صريحة رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، احنا في ماركة معروفة اسمها شيئين بتاعت ملابس إنسانية، واحنا شغالين فيها بقالنا يجي سنتين، تعرفنا قريب الشهر اللي فات ان هي بتدعم الشواذ، فاحنا وقفنا شغلي فين الشهر ده لان هي بتدعمهم ب 30%، وقفنا الشهر ده. فقال ان احنا لو كملنا فيها عادي ولا حرام؟ يعني اذا كنت عملت عملك لله استمر فيها، ربنا يغنينا عنهم هؤلاء الكلاب كلهم. يعني ما اشتغلش معهم خالص؟ هذا يعني ده يعني انفع لك في دينك ان كان يمكنك الاستغناء ان تستغني، لان هؤلاء يعني ينشرون الرذيلة ويدعمونها والعياذ بالله. اذا لقيت الله وانت متبرئة من هؤلاء القوم افضل لك من ان تلقي ربك عز وجل وانت تتعاملي مع من يدعمهم، نهاية الافضلية، نهاية الافضلية. سؤال تاني معلش يا شيخ لو سمحت. الموسيقى اللي في الكرتون بتاع الاطفال، في موسيقى تصويريه كده وساعات اغاني بتيجي في الكرتون، ابتعد عن الموسيقى، ابتعد عن الموسيقى الله يسلمك. ان شاء الله يا احمد دولنا يا احمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مولانا سؤال لو تسمح. اتفضل. عرفنا ان احنا نشتري هدي، لكن سنه لكن سنه لون حياه يعني. ها؟ لكن سنه لون السنتين. ايوه. لا تفعل، لان النبي قال لا تذبحوا الا مسنه. لكن وفرة اللحم دي انا ما يفيدش ما يفيدش يعني. مرارا وتكرارا قلنا راي جمهور العلماء ان السمنه لا تقوم مقام السن في الأضاحي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. فهمت؟ نعم ولا لا. كل ما تستطيع أن تتناهى به عن المنكر يا أحمد بن رفعت افعله، أي شيء نستطيع نمنع به المنكر نمنعه قدر جدنا وقدر استطاعتنا، والله لن يترن عملنا ولن ينقص من أجورنا شيئا. لا تتخيلون هذه الجريمة الشنعاء التي يروج لها الأوروبيون الكفرة، الأوروبيون الكفرة يروجون لهذه المسألة، وهذا من جراء الديمقراطية النجسة. الديمقراطية هذه التي يتغنون بها، وبعضهم يقول أنا ديمقراطي، جماعات إسلامية قلنا ديمقراطية والديمقراطية لا بد قم نتن، هذه الديمقراطية نتن من منتجاتها الخبائث التي ظهرت، زواج الرجل بالرجل. يقول لك ما دام الشعب يريد ذلك خلاص نفعل ذلك، هذا من نتائج الديمقراطية النتنة العفنة. الحمد لله الذي لم تغزو بلاد المسلمين هذه القذورات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. اتفضل. والله انا احبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاك الله خير. عندنا بالنسبة للبنوك التشاركية، والله سمي كما تسمي، هي بنوك تقرض بالفوائد الربوية أو بدون فوائد، سمي تشاركية سمي غير تشاركية، لا نخدع بالأسماء، لا ببنوك إسلامية ولا ببنوك تشاركية ولا بأي أسماء، العبرة بالعمل، هل تقرض بالربا أو تقرض بدون فائدة ربوية؟ لو سمحت إمامنا. نعم. القانون البنكي عندها يمنع أولا يعني التعامل بالربا. أي لكن هو يرابي، يسمي الربا بغير اسمه. يعني أنا أسألك سؤال. نعم. الآن إذا أنا جئت أقترض منهم قرضا، هل سيعطونني قرضا لوجه الله بدون فوائد؟ لا هم اصلا لا يقرضون، هم لا يقرضون. انتبه بقى كده، انتبه الان، هم لا يقرضون احدا اصلا، انما ياتون باشياء تقوم مقام الربا تحت مظله اخرى غير اسم القرض بالفايده. اشتري سياره بكم؟ 100,000. طيب احنا ندخل معك كطرف ثالث، نمول بدلك 100,000 وناخذهم منك 150,000. هذا النظام. هنا عندنا هي تملك السلعة يا شيخنا. ما الذي يملك السلعة؟ البنك لا يملك سلعة يا حبيبي في الدول المسلمة، ولا يسمح له. هي كم سلعة؟ ملايين، مئات الألاف من السلع، والبنك لا يسمح له، لا عنده مندوب مشتريات ولا مندوب مبيعات ولا معارض ولا لهم في التجارة، لهم في أن يضمن أنك ستشتري يدفع نيابة عنك ويأخذ المال. ابتعد. شكرا لك. يبارك فيك ربي يا طارق بن زمان، رحمة الله على عمتك يا عبد الرحمن بن علي فودة، ابن عبد الرحمن بن الشيخ علي، عفوا عبد الرحمن الشيخ علي. عليك السلام. لحظة معي. الله بركاته الشيخ. السلام عليك. تفضل الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ علي داود، رحمة الله على عمتك، رحمة الله على عمتك. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. كان في قضية خلع وأنا طعمت على سورية مقدم الصداء بأنه مش واحد جنيه. أيوه. وأن في شبكة. فالقاضي حلفها إن كانت خارج شبكة ولا لا، فحلفت كذبا إنها لم تاخد الشبكة. أيوه. فهل خلعها صحيح ولا باطل ولا إيه الحكم؟ خلعها صحيح، القاضي حكم، لكن اسمها على نفسها اسم الكذب تتحمله هي. تمام. شكرا يا شيخ. قضية منفصلة يعني. الله يسلمك. وهذا من هو الأخ أصلا كذب في قسيمة الزواج، كتب صالح في قسيمة الزواج، هو مضى هو نفسه اللي بيسمي هذا كذب، كتب أن المهر واحد جنيه. فلما جاءت المرأة عند الخلع قالت هذا الرجل أعطاني واحد جنيه مهري، خذ يا عمي الواحد جنيه، فضرت به وتسبب لنفسي في هذا. بعد ذلك هي كذبت في الشبكة، استلمتها وقالت لن أستلمها، كذبت لا شك في ذلك، لكن الخلع قضاء القاضي يصح ويبقى النظر في القضايا المالية. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخنا، بارك الله فيك. وفيك بارك ربي. حضرتك أنا عندي سؤالين. ماذا عندك من الأسئلة؟ حضرتك إيه حكم العمل في شركات التمويل التجاري؟ تمويل بفائدة ربوية أو بدون فائدة؟ يعني مثلا هو بيطلع 50,000 بيرجعه 260,000، بياخد عليهم فائدة 24%. حرام. حرام. لا شك. شيخاني المنشاوي، أين أنت وأين أراضي؟ مصري أو مكي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ زي حضرتك؟ الحمد لله أنا بخير الحمد لله. تلميذك يا شيخ محمد أبو المجد، زي حضرتك يا شيخ؟ مرحبا أحمد، زي سعادك يا أحمد. أحمد أبو المجد يا شيخ. مرحبا يا أحمد أبو المجد، بارك الله فيك. أهلا وسهلا. أنك بدأت تكح حتى تقرأ لنا بعض الآيات. لا بأس اقرأ بعض الآيات. أريد، لا أريدك أولا يا شيخنا، وهذا اتصلت من أجله، شيخنا الشيخ صفوة الشواتفي رحمه الله ابنته توفيت اليوم وسنصلي عليها غدا في مسجد التوحيد بالعشر بعد صلاة الظهر. ندعو لها، كانت في صراع مع المرض شديد يعني، فأريد أن ندعو لها. غيرها عائشة. الطبيبة أو غيرها؟ أيوة دكتورة عائشة توفيت اليوم، فأريدك أن تدعو لها ويؤمن الأخوة. الله يرحمها رحمة واسعة ويرحم والدها ويصبر أهل بيتها جميعا، رحمة الله تعالى على والدها. اللهم أمين. اللهم أمين. باع طويل في الدعوة إلى الله وخدمة دينه. نعم نعم. عليه ومات في حادث وهي تلحق بأبيها، رحمة الله عليه وعلى أبيها وعلى أولاد المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. ربنا يجزاك خير يا شيخ. تفضل. طيب ماذا أقرأ؟ أقرأ في الموت، خمس آيات في الموت والنجاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب إما تريني ما يوعدون. رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. قال رب

اللهم يا ربنا ارزقنا فأنت خير الرازقين، وافت علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، أكرمنا يا كريم. اللهم يا ربنا يا عالم الغيب والشهادة ارزقنا حسن الأخلاق وطيب الأقوال وصالح الأعمال وخالص النوايا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشى وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يسمع يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نسألك حبك حب من يحبك حب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض، اجعل لنا لسان صدق في الأولين، ولسان صدق في الآخرين، ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. وأصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا يا رب العالمين، وأوزعنا شكر نعمك، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بك يا ربنا أن نغتال من تحت أرجلنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج كرب المكروبين من المسلمين يا رب العالمين، ورد غائبهم، وفرج كرب مكروبهم، ووفق مجتهدهم يا رب، وفق المسلمين والمسلمات لكل خير تحبه وترضاه يا رب العالمين، هب المسيئين منا للمحسنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.